السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، بنعتذر عن التأخير اليوم، سامحونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. نبتدئ اليوم إن شاء الله عز وجل من الجزء الرابع، وهو قول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. اليهود كانوا يحرمون أو يعترضون على النسخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء النسخ اللي ربنا ذكره في القرآن الكريم فيما فات، تحويل القبلة وغيره، ونسخ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالات السابقة في حد ذاته كانوا ينكرونه. فاعترض عليهم بالمحرمات التي عندهم ولم تكن من قبل، وكون نبي يأتي ينسخ شريعة سابقة. طب هل كانت شريعة آدم عليه السلام كشريعة يعقوب كشريعة موسى؟ لا. يعني مثلا التحريم الأخت، هذا لم يكن في شريعة آدم، كان الرجل يتزوج أخته. طب هو يتزوج من طيب؟ كذلك في الطعام كان كله حلال على إسرائيل عليه السلام اللي هو سيدنا يعقوب، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب حرم بعض الأشياء على نفسه ثم صارت حراما عليه وعلى نسله، وذكر هذا في التوراة، كل ده مفصل في التوراة. قال الله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ودي دقائق الأمور اللي بتثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا حقا، إذ لا يعرف مثل هذه التفاصيل والدقائق حتى اليهود أنفسهم، لا يعلمها إلا الأحبار منهم. إذا قال الله: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قل فأتوا بالتوراة فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ليس هناك أظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. لأن سورة آل عمران يا إخواني جلها وكثير منها نزل في وفد نصارى نجران، دول كانوا نصارى جم المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وبيتناقشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيجادلوه، حتى حدث فيها أحداث كثيرة فيها فائدة وعبرة. لعل الله سبحانه وتعالى يعني يمن علينا ونعمل لقاء خاص بس عن وفد نصارى نجران يعني. فالشاهد هم اختلفوا ساعتها، فكان النصارى نجران بيقولوا ان هو كان سيدنا ابراهيم كان نصراني، واليهود قاعدين بيقولوا لا ده كان يهودي، فانزل الله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وتكلم الله هنا عن ابراهيم عليه السلام: قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وكلمة بكة هي مكة، يطلق عليها هذا الاسم وهذا الاسم، وهي موصوفة في التوراة بهذا الاسم إلى يومنا هذا، لكنهم حرفوها إلى وادي البكاء. كانت حتى في اللغة الإنجليزية كلمة بكة ده اسم ما يترجمش بكة، يترجم إزاي؟ فكان تقريبا Valley of بكة، فعملوه بيت البكاء لما جم يترجموه للغة العربية، وده موجود لحد دلوقتي يعني. وحتى سبحان الله كان في وفد أظن أثيوبي، كان حد من الدعاة تحدث عنهم يعني، ذهب ليتعلم التوراة باللغة العبرية الأصلية بقى، الوفد كله أسلم. فبيقول له يعني الداعية هذا: هل وجدت النبي محمد صلى الله عليه وسلم موصوف فعلا في التوراة بهذا يعني؟ فقال: وجدنا بعض النصوص تحتمل التأويل وبعضها لا يحتمل التأويل صراحة. وإلى يومنا هذا في مقاطع لو لضيق الوقت فيها مهمت بالنص كده على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسم باسمه، تخيل بقى بالنص. فالحمد لله رب العالمين. وكلمة مباركا عن الكعبة البركة من كل شيء، الخير وحتى الحسنات، حتى الصلاة فيه بتضاعف، مكان كله بركة، الحسنة فيه ليست كالحسنة في غيره، وكذلك الصلاة فيه ليست كالصلاة في غيره بمئة ألف صلاة فيما سواه. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يعني ومن دخله كان آمنا؟ هذه من الآيات المفهومة خطأ، يعني اللي يدخل الكعبة خلاص صار آمن، فلا يستطيع أحد أن يقربه بسوء. يعني ده ضمان من الله سبحانه وتعالى ولا ده أمر من الله للمؤمنين؟ شفت الكلام؟ ده أمر من الله للمؤمنين، يعني من دخله كان آمنا، اللي يدخل هنا لازم يؤمن، بس كده ده المعنى. لكن هل معناه إن اللي يدخل يبقى في ضمان إن لا أحد يقربه بسوء؟ لما التاريخ مليء بالأحداث التي جار الظالمون على الحجاج في مكة، فمن قال هذا؟ يعني زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. والله أحد يعني ما يسمون الدعاة يعني يقول: أنا ما استطاع أحد أن يمسني بسوء في هذا اليوم، تدرون لماذا؟ ليه يا عم الشيخ؟ قال: لأني كنت قد صليت الفجر يومئذ. يا عم نام يا عم، لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على رسول الله كذبا، اذهب فتعلم الأول معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. كمل الحديث: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا تخفروا ذمة الله. فلا تخفروا ذمة الله، يعني إيه فلا تخفروا ذمة الله؟ يعني ده في حلم ربنا، هتيجي عليه اللي هيأتي له بحقه هو الله. مش معناه اللي بيصلي الفجر خلاص لا يستطيع أحد أن يمسه بسوء. هو سيدنا عمر، ده سيدنا عمر قتل في صلاة الفجر، لماذا لم يدافع الله عز وجل عنه؟ والصحابة اللي كانوا بيقتلوا في الحروب دول ما كانوش بيصلوا الفجر، وسيدنا علي ما قتل أيضا في صلاة الفجر، وغيره وغيره. فلا تفتروا على الله كذبا. افهموا الآيات يا إخوان، آيات كتير عندنا في مفهومها خطأ، زي آية برضو: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو في سورة البقرة كان مرين عليها، كنت بقرأها امبارح تذكرت أني لما أذكرها لكم، الحمد لله أني تذكرتها الآن. فقل العفو يعني إيه؟ يعني العفو متشكرين مش عايزين، ولا العفو بأي معنى؟ فالعفو ما فضل وما زاد، ده المعنى، اللي يزيد عندك طلعه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فترك الحج جحودا طبعا كفر، وتركه تكاسلا يعني فيه وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا كثير. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون، الذين يقولون إن أهل الكتاب اليهود والنصارى يعني لا تقول عنهم كفار. أما الإيه دول يا إخواننا؟ لا، دول اسمهم أهل كتاب، افهم، ربنا بيقول في القرآن يا أهل الكتاب، تمام؟ قول له والله ربنا قال يا أهل الكتاب لم تكفرون، فاسمهم أهل الكتاب وكفار، ملهاش دعوة خالص، افهم. لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا، تريدون الحياة عوجا وأنتم شهداء، أنتم شهداء أن هذا رسول الله وأن هذا الكتاب حق، وشهداء على ذلك، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. غاية ما يريده أهل الكتابين منا أن نرتد عن ديننا. قال الله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الإنسان إذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقيه من شر الردة والعياذ بالله. وكذلك: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قال قتادة: ذهب الرسول إلى رحمة الله وبقي الكتاب خالدا أبد الدهر. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب، فالحمد لله عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنتمسك ولنعتصم بها. بعد ذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بالله جميعا. طب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بالمناسبة يعني هو أنا أعرف كيف سأموت، يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا يقتضي أن حكمة الله سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير: أن من عاش على شيء مات عليه، يعني داوموا على الإسلام في حياتكم وأنا سأقبضكم عليه. فهذه بشرى من الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة نعمة تستحق الشكر، أن يرزقك الله أخا صالحا صادقا، وعلامته أن يكون لك ناصحا. ف فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله بعدها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين يدعون الناس إلى المعروف وينهونهم عن المنكر، هذا هو الفلاح بعينه. خد بالك، هذه الآية اعترضت آيتين، آية بتتحدث عن اعتصموا بحبل الله، والآية اللي بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وفي النص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبيل إلى الوحدة، وأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الناس وأن ترك تعليم الناس الخير هو سبب الفرقة بين المسلمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لا تغتر بوجهك اليوم، فإن لك غدا بين يدي الله وجها آخر هو ذلك الوجه الكامل في صدرك. فعلى قدر اللون ها هنا يطفح ها هنا والعكس، فرب أبيض اليوم أسود غدا وأسود اليوم أبيض غدا. فأنت الذي يحدد لون وجهك غدا بعملك. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خلقتم ووجدتم خير أمة أخرجت للناس، فأبشروا يا إخواني، هذا رب الناس يشهد لكم، والحمد لله رب العالمين. هذه شهادة الله في المؤمنين، وبعد قليل ستأتي شهادة الله عز وجل في أهل الكتابين: وما من أحد أعلم بخلقه ممن خلقهم، ألا يعلم من خلق؟ فاسمعوا ماذا يقول الله فينا وماذا يقول الله فيه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبعد يقول لك شوف، قدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله. طب ليه قدم الإيمان بالمعروف؟ صحيح مقدمه، بس ليه؟ هل لأن الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل؟ لا طبعا، هو جزء من الإيمان، فهو قدم الخاص على العام وللاهتمام به، ولأنها هي الميزة. يعني الإيمان بالله ما كان موجود في الأمم السابقة، لكن اللي يميز هذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه ميزتنا يا إخواني، لا ينبغي أن نتخلى عنها. لن يضروكم إلا أذى، هو آخر يعمل فيك إيه؟ ده أذى. وهناك فرق ما بين الأذى وما بين البؤس. العرب تقول البرد بؤس والحر أذى، يعني اللي بيضرب في العض ده البرد، ده فعلا بيأثر على المدى البعيد كمان، لكن الحر أذى. تبقى أنت مش طايل نفسك، عايز حد هو عليك، بس خدت دوشك بعدها بشوية راح الموضوع، لكن اللي بيأثر فيك هو الإيه؟ هو البرد. فربنا بيقول دول هيعملوا فيكم ايه؟ اذى، زي الحر كده. ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله يكون بينهم وبين المؤمنين عهد امان من الله سبحانه وتعالى فيعيشوا في حمى المسلمين، ده اللي هم اليهود، او حبل من الناس ان هو يبقى مستخبي وراء مجموعة من الناس هم اللي بيحموه. اظن الرسالة واضحة اليوم، فلولا أمريكا ما كانت إسرائيل. إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. قال الله ليسوا سواء، ستجدون كثيرا ها هنا يا إخواني الإنصاف من الله سبحانه وتعالى. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهؤلاء لما يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به كما في سورة المائدة، وما يفعلوا بالخير فليكفروا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، اللي هو يعني فيها برد شديد، فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. يعني هو عمال يعمل حسنات يعمل حسنات، لكن فجأة تأتي الريح تضيع كل ده، تأكله أنواع الريح، ريح عقيم، ريح صرصر، ريح فيها صر. ف هو كده هيعمل حسنات يوم القيامة ما لهاش أي لازمة إن هي تدخله الجنة، لكن ممكن تخفف عنه عذاب النار، لأن أهل النار ليسوا سواء. وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون، ولا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ أجيبون، نريد هذه في التعليقات. ولكن أنفسهم يظلمون، اللي على الفكرة الوحيدة في القرآن الكريم، وكما قلنا السورة آل عمران مميزة بالإيه؟ بالاختصار. ولكن أنفسهم يظلمون الوحيدة في القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني أصحاب، ما تصاحبش بطانة اللي هو جاية من الإيه؟ من الإبط يعني، ويقول لك بطانة الرجل، فهم أقرب الناس إليه، حد قريب منك جدا. فربنا بيقول لك ما تتخذش يعني حد كده تقول له على أسرارك وصاحبك، يبقى من غير المسلمين. ليه؟ لا من دونكم يعني غير المسلمين، لا يألونكم خبالة، يعني لا يقصرون في إفساد حالكم. والله ده نفسه لا يقصر ابدا ان هو يوديك في داهيه. ودوا ما عنتم، يعني ودوا ما عنتم، يعني يحبون مشقتكم. قد بلت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ده الكلام ده عن مين؟ عن اهل الكتاب. شوف ربنا، هو ربنا اللي بيقول لنا قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. لو انت عايز تفهم، ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني بكل ما أنزل الله من كتب، لكن هم إذا لقوكم قالوا آمنا ويذكرون لكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المذكور عندهم في التوراة والإنجيل. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ده معنى مجازي، يعني كناية عن يعني شدة الحقد عليك، حتى ولو لم يعض حقيقة يعني. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. طبعا كيف كان المؤمنين يحبونهم؟ يحبونهم لما بينهم من الرحم، لما بينهم من الأواصل، لما بينهم من المصاهرة، لما بينهم من العهود والمواثيق والجيرة وغير ذلك. المسلم بطبعه كده يعني غر كريم يعني. لكن الثاني ده المنافق لئيم، وده مش منافق، ده يهود كمان. فهم لا يحبونكم حتى ولو أظهر ذلك لك، لكن هو ما بيحبكش. ده يا ربنا، حتى احنا سبحان الله المسلمين اللي في عهدنا هذا، تلاقي من السهوله جدا، هو فعلا غير كريم المسلم، من السهوله جدا حد يخدعه من غير المسلمين، واحنا واحد واحنا واحنا واحنا. طبعا المواطنه ده كلام ما فيهوش يعني، اكيد الناس فاهمه المعنى كويس. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه، ده حاجه. وان انا مثلا يبقى صاحبي وحبيبي الانتيم ده موضوع تاني، لا ما يبقاش صاحبي وحبيبي الانتيم، نتعامل بالحسنى تمام زي الفل، بس لا تتخذوا بطانة من دونكم، ما ينفعش. فلازم نضبط الايه المصطلحات، زي مثلا مسألة السلام، ليه ما تلقوش السلام على اليهود والنصارى؟ يا عم السلام ده تحية خاصة بالمؤمنين، حاجة بتاعتنا احنا، نستخدم معاهم اي حاجه تانية. هم السلام ده هم بيقولوا مع بعض يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بينهم، مش بتاعتهم دي، حاجه لينا احنا. لما تقولوا بعض مساء الخير ومساء الفل براحتك بقى، ده موضوع تاني يعني. لكن السلام ده حاجه بتاعت المؤمنين، ما تلزمنيش ان انا اطلعها كمان لبره المسلمين يعني. تمام، المساله واضحه جدا يعني. ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. الحسنة هنا مش معناها الحسنة الشرعية، إنما الحسنة القدرية. إيه الحسنة القدرية؟ يعني حاجة قدر خير من عند ربنا اسمها حسنة. تمام؟ فقال الله سبحانه وتعالى فإذا جاتهم الحسنة في قوم فرعون قالوا لنا هذه، هم قوم فرعون كانوا بيعملوا حسنات لكن بيجي لهم خير من عند الله، قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة، سيئة قدرية، يعني ربنا يبتلون بشيء يسوءهم أن يحل بهم، ده معنى السيئة. يتطيروا بموسى ومن معه، والله موسى هو السبب وانت وشك شؤم وانت والناس اللي معاك. فده معنى الحسنه ومعنى السيئه فين؟ في اللغه حد ذاتها. لذلك انت مسسكم حسنه يعني قدر خير من عند الله سبحانه وتعالى. وعلى فكره المعنى ده الناس بتستخدمه الى يومنا هذا، فيقولون مثلا انا عايز الحسنه بتاعتي، صح ولا لا؟ اديني حسنتي يا عم الحاج. فالحسنه دي معناها ايه؟ معناها الفلوس، الخير. ربنا قال وإنه لحب الخير لا شديد، فاللي هو الماء. تمام، ده معنى الحسن والسيئ. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، لو نزلت عليك مصيبة يبقى هو فرحان جدا. وإن تصبروا وتتقوا، هذا هو الحل، لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك في غزوة بدر، الغدوة في أول النهار في غزوة أحد معذرة، على فكرة بعض العلماء قال بدر بس ده الأكثر من أهل التفسير على النوح. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، كل واحد ياخذ مواقعه. هندخل بقى على قصة أحد والآيات اللي نزلت فيها، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، اللي هم بنو حارثة وبنو سلمة كما في البخاري من حديث جابر. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، لأن الله كان وليا لهما لن يفشلا، فثبتهما الله سبحانه وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر، تذكروا يوم بدر وقد نصرتكم، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى أنت منزلين هنا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة. فمع الصبر ومع التقوى سيأتيك ما هو أعظم مددا من الله سبحانه وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. يقطع طرفا من الذين أمة يعني من الذين كفروا، أو يكبتهم يعني يخزيهم الله سبحانه وتعالى، فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما شج وجهه قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لقوم شجوا وجه نبيهم أن يفلحوا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو في الصلاة بعد الرفع من الركوع يقول اللهم العن فلان وفلان وفلان، العنهم بالنص كده. وكان من بين هؤلاء أبو سفيان، وكان أكثر من صحابي، عكرمة كان من بينهم أيضا، صفوان ابن أمية. فكان صلى الله عليه وسلم بيذكر أسماء، والله ملعن فلان وفلان وفلان، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فهذه ليست لك يا محمد. يا الله يا إخوان، شوف هنا بقى تتجلى رحمة الله. شوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رحمة الله لا لا. قال الله عز وجل قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. هم كانوا بيستعجلوا بإيه؟ بالعذاب. فهو بيقول لهم لو أنا عندي العذاب هخلص الموضوع. طب ده النبي رأفة ورحمة وما كانش، لا اللي يقول لك النبي ما كانش بيدعو، النبي بشر، كان بيأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدعو على الكفار، أهو بالنص معنا الحديث في البخاري. تمام يا إخواني، فدي بتبين لك رحمة الله سبحانه وتعالى وبشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يعني شوف كانت عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه تعتري أحيانا أوقات بشرية أو أعراض بشرية، فيدعو على الكافرين ويلعنهم. طبعا بعد ذلك أسلم، سبحان الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء الأول ويعذب من يشاء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب أنا يعني أكله أضعاف بسيطة؟ يعني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ لا، هو ده نتيجة أكلكم للربا هيوصل إنه يبقى أضعاف مضاعفة. مش ده الطبيعي اللي بنراه حتى يومنا هذا؟ فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. طب طولها قد إيه؟ طولها، فإذا كان العرض الطبيعي أي بيت يعني الطول ولا العرض اللي بيبقى أكتر لما بتصف، بتصف إيه؟ طبيعي الطول بيبقى أطول. فإذا كان ربنا بيقول لك عرضها بس للسماوات والأرض، طب طولها؟ ما تسألش. وعدت، واللي كان ده دليل على ان الجنه موجوده الان. وكذلك النار، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فعلى كل حال السراء والضراء، فبعض الناس يقول لك طب انا انفق منين، انا ما عنديش. يا اخي الله عز وجل يقول يمدح ويقول هذه الجنه ساعطيها للذي ينفق في السراء والضراء على حد سواء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المحسن في العبادة مع الله سبحانه وتعالى يعبد الله كأنه يراه، مرتبة الإحسان. والمحسن إلى الناس إنا نراك من المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، إيه ده استنى ما تمشيش ووقف معايا ثواني، ده ربنا بقول عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني هم اللي هيدخلوا الجنة وهذه الصفات. والمتقين بيعصوا الله، المتق يعصي الله، اسمعوا أبشر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى ربنا بيرضى ويحب عن التائب، يحب التائب سبحانه وتعالى. يعني إن الله يحب التوابين، تواب فعال، واللي عمل كل شوية يتوب ده من إيه؟ من الذنوب اللي عنده. فالله يحب هذا يا إخوان. بقى ده الفرق ما بين إنسان يعني يعصي ويخذل وإنسان يعصي ويرحم أن هذا يتوب وهذا لا يتوب. فعليكم بالتوبة، الزموها يا إخوان، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. يعني آيات بتعلمنا التاريخ، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، آيات وأحداث حتى في زماننا الحديث نتعلم منها. تعلموا يا إخواني واقرأوا، هذا بيان للناس. إن يمسسكم قرح جرح فقد مس القوم قرح مثله. هو أنت بس اللي أصبت في أحد؟ ما هم كمان أصيبوا، وهم في بدر أصيبوا. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لو أنت قتل منكم 70 ففي بدر كان قتل منهم 70 وأسر 70. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ولو أن المسلمون انتصروا والله في غزوة أحد لطعن الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسالته. يعني ده كان لازم يحصل. قال الله سبحانه وتعالى بعدها سيأتي معنا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ليه يا إخواني؟ لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمره ونزلوا من على الجبل، فلو أنهم انتصروا بعد هذه المخالفة لقالوا: ما ضرتنا مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. لكن حدث ما حدث ليعلم أن الذي سيعصي أمر رسول الله ولو كان أصحاب رسول الله فهذا أو هذه عقبة. هو زي ما أنت شايف كده. وليعلم الله الذين آمنوا، وهذه مواقف يتخذ الله عز وجل فيها الشهداء ويتخذ منكم شهداء، ويعلم ويختبر فيها الإيمان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يعني مثلا أحداث كالتي نمر بها الآن، كيف يستخرج المؤمن الصابر من غيره؟ كيف يستخرج؟ يعني لو الحياة كلها رغد، كيف نعرف من الذي يستطيع أن يعبد الله على كل حال إلا بمثل هذه الأحداث؟ وليمحص الله الذين آمنوا، تتغسل الذنوب، فكل بلاء يبتليك الله عز وجل به خير لك لو تأملت. ويمحق الكافرين. وهو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني جموع كثيرة، كان بيقاتل معه جموع كثيرة يعني، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. مش لا عليهم ولا عليكم، اختصارا كما تعودنا: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فالرعب ده جند من جنود الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لا تعتمد على الأسباب المادية التي في يديك فحسب، فإن لله عز وجل جنودا أنت لا تروها وأنزل جنودا لم تروها، ومن هذه الجنود الرعب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. رعب كده يلقيه الله عز وجل في قلوب الكافرين. هي غزوة الأحزاب انتهت بإيه؟ برعب. كله خاف وطلع يعني يجري من مكانه. فجند من جنود الله لم ترونه. ولقد صادقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم بإذنه حتى في أحد. وعلى فكرة غزوة أحد انتهت بانتصار المسلمين أم بانتصار الكافرين؟ العقبة في النهاية في الغزوة كانت لمن؟ أجيبوني وسأخبركم إن شاء الله عز وجل في نفس المجلس، مش بكرة بس، فكروني بالسؤال أو لم تذكروني فكده كده ستأتي معنا. قال الله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا من الصحابة؟ قال ابن مسعود على أغلب الظن، إن لم يخلني تخلني الذاكرة في غيري يعني، بس غالبا هم. قال: ما كنا نظن أن أحدا منا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال الله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، هاربين ولا أحد، ولا تلوون على أحد، هاربين لا تلتفتون وراءكم، والرسول يدعوكم تعالوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول إلي عباد، معذرة عن القطاع، كان يقول إلي عباد الله، تعالوا إلي عباد الله. والصحابة يعني سبحان الله يلتفت، الكثير لا يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة في مثل هذا الموقف، في مثل هذا الموقف يا إخوان، والرسول يدعوكم في أخراكم. طبعا هذا اليوم كله لطلحة كما أخبر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، هو اللي وقف وقفة شديدة جدا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير المشهد لو نحكيه مشهد مؤلم يعني، ولكن عشان الوقت، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم هنا بقى، فأثابكم غما بغم. أحيانا ربنا يعني يأتيك خبر علشان فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. يعني أقول لك أنت هتفهمها سريعا، إن الصحابة كانوا جاءهم في مثل هذه الأمور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحداث، أن رسول الله قد مات، قتل رسول الله. فتخيل المصيبة اللي غطت على مصيبة الهزيمة، على مصيبة قتل حمزة، على مصيبة قتل بعض الصحابة، النبي قتل، يا الله مصيبة. وانتشر الخبر وأزاعه الشيطان في الناس، لكن بعد قليل يكتشفوا رسول الله لم يزل حيا، الله أكبر، فينسى اللي فات كله. فدي منا من الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا ما تقول لك ده البيت بتاعك ولع، والولادك وكل شيء، فانت مش رايح البيت بقى، فتبص تلاقي مثلا كده اوضه بس اللي اتحرقت، وكل حاجه في البيت سليمه، ولاد سليمه. طب الحمد لله رب العالمين. فالاحداث احيانا يغطي بعضها على بعض. ثم انزل عليكم من بعد الغم، شوف بقى المنح من الله سبحانه وتعالى، امنه النعاس، نزل عليهم برضو امان كده، هم ماسكين السيوف، تتساقط السيوف منهم كما اخبر ابن مسعود، تنزل ونام. فأحيانا النوم ده بيبقى نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذ غشيكم النعاس أمانة منه. فالأمانة إنسان لا يخاف لا يفزع ولا يهب إلا الله، ده حاجة يعني منة من الله سبحانه وتعالى. تذكرون الشيخ سليمان الحلبي مع إبراهيم باشا الخليوي لما دخل في مسجد الشام، ف الأول الطلبة ما شافوه كله فر، والشيخ سليمان الحلبي كان مادا لرجليه، فلما رآه تنزل الأمن عليه من الله، ما رفع رجليه، ظل ممددها كما هي. فيعني اشتاط غضبا إبراهيم باشا الخليوي، وذهب إلى قصره، وأحب إن هو يذل هذا الرجل ويستألف قلبه، فأرسل إليه صرة من المال 100,000 ليرة ذهبية. فلما ذهب الجند بها والشيخ سليمان مع طلابه رجعوا تاني، فقال يا شيخ إن إبراهيم باشا الخديوي قد أرسل إليك 100,000 ليرة ذهبية. فالشيخ تبسم وقال يا بني خذ المال ورده إليه، وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. يا الله على العزة والأمنة من الله سبحانه وتعالى. وكثيرة هذه المشاهد في التاريخ. شوف المنافقين بقى، المنافقين اللي ما كانوش مع المؤمنين في أحد، قال الله سبحانه وتعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. وأنا بيدي حاجة، أنت كان معك 300 عبد الله بن أبي بن سلول، أخذتهم من المسلمين ورجعت بيهم، فده كان تخزيل أصلا للروح المعنوية عند المسلمين. هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما أنا لو بيتسمع كلامي ما كانش حصل اللي حصل. اللي يتم يلوم على الأقدار بقى، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني مصارعهم. والله لو أنت في بيتك وربنا كاتب أنك هتموت هنا، هتموت هنا أينما تكون يدرككم الموت. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، فهيجي معنا قدام الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ما هو لو قعد هو كمان زيه سمع كلامي ما قتل. قال الله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هو القعود بيدرع عنك الموت، طب خلاص خليك قاعد وادرع عن نفسك الموت. وليبتلي الله ما في صدوركم، كل اللي في الصدر ده يظهر ويبان، وليمحص ما في قلوبكم، الذنوب اللي فات، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في أحد، أغلب الصحابة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى معه إلا ثلة من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال الله إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ذنوب سابقة لم يتب منها المرء هي اللي جعلت منفذ للشيطان يدخل في هذا الموقف. فاحذروا الرواسب يا إخواني، وتوبوا إلى الله مما علمتم وما لم تعلموا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا، ما علمنا وما لم نعلم يا رب. قال الله، اسمع عشان ما حدش يقول لك الصحابة، يعني الصحابة ولا كلمة. قال الله ولقد عفى الله عنهم، بس خلاص ولا كلمة، انتهى الكلام. عشان بعد كده الخوارج عملوا عليها مواويل والشيعة، ربنا قال ولقد عفى الله عنهم، وكان من بينهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث أفضل واحد في الأمة. فدي بتديك بشرة أصلا وأمل إن أنت مهما كان ذنبك توب إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتوب عليك، ولقد عفى الله عنه. حتى الخوارج لما كانوا، دي من الحاجات اللي واخدين على سيدنا عثمان وفي مناظرتهم مع ابن عباس، ابن عباس استدل بهذه الآية، قالوا ألم يفر يوم أحد، قال ألم تقرأوا قول الله ولقد عفى الله عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، يعني غزاة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. قال الله بعدها فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فظا، رسول الله لو اشتد على الناس، لو اشتد على الصحابة لانفضوا من حوله رسول الله، فكيف بي وبك؟ فالرحمة والرأفة. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاورهم دائما حتى ولو خالف ذلك رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك غزوة أحد. ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، وهذا كان رأيه أن يبقى في المدينة، لكن الشباب أشاروا عليه بالخروج فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله وما كان لنبي أن يغل. يغل هم قالوا لما فقدوا شيئا من الغنيمة، فقالوا من أخذه، أين ذهب؟ فقال بعضهم أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بمغل يوم القيامة. ده النبي لو عمل كده سيأتي بمغل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت. فالنبي لا يصنع ذلك، فكيف لو غل أحدكم؟ ولذلك في الحديث إن الشملة التي اشتملها لتشتعل عليه نارا في قبره، الذي كان يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أخذ شيئا شملة من الغنيمة قبل تقسيمها فكانت تشتعل عليه نارا في قبره. قال الله سبحانه وتعالى هم درجات عند الله، فلتنظر أي الناس أنت عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فلتنظر في مقامك. لقد من الله على المؤمنين، منة من الله سبحانه وتعالى، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وظيفة الرسول إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فوظيفة العلماء والدعاة أن يسيروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون الناس الكتاب والحكمة ويدلونهم على ما يزكيهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أنت السبب في هذا، لا تلومن إلا نفسك، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، يعني هذا الذي حدث كان بإذن من الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا ذلك. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وأنا لو أعرف أن في قتال أنا كنت جيت على طول. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. حنا في مراتب الإنسان ممكن يوصل لمرحلة أنه أقرب للكفر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وفي سورة الفتح يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلو أنتم عايزين متشابهات إن شاء الله عز وجل نذكر لكم قدر المستطاع. هو الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لو القعود بينجي من الموت، طب خليك قاعد وورينا تنجي نفسك من الموت إزاي. شوف سيدنا خالد بن الوليد ما ترك مشهدا إلا وحارب فيه، وما فيه موضع 4 أصابع من جسده إلا وبه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، ومع ذلك مات على فراشه بأبي هو وأمي رضي الله عنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. سيدنا جابر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حال والده، والدي عبد الله بن حرام في الجنة أم في النار؟ وكان عبد الله بن حرام الذي قتله، اسمع هذه، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان المشهد شديد يعني. لا ده حذيفة، سامحوني، حذيفة بن اليمان والده هو الذي قتله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حذيفة سيدنا عبد الله بن حرام قتل في هذه الغزوة، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حال أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يكلم أحدا كفاحا، وإن الله كلم أباك كفاحا، فقال: تمن علي، أنت نفسك في إيه؟ فقال: أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال الله: إنه قد قضى القول أنهم إليها لا يرجعون. قال الله: إذن أبلغ من ورائي يا رب، بلغهم بالمكان اللي احنا فيه، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. يعني حتى بعد موته حريص ان هم يعرفوا. قال: يا ليت قومي يعلمون. الدعاة اللي هم حريصين على نفع الناس بعد موتهم برضو يعني منشغلين بأقوامهم. قيل: ادخل الجنة، خلاص، قال: يا ليت قومي يعلمون. حريص على سيدنا موسى في السماوات ويقول ان امتك ضعيفه لا تقوى على ذلك، ارجع الى ربك، ارجع الى ربك، ارجع الى ربك، ارجع. ليه يا سيدنا موسى تفعل ذلك كله؟ هو خلاص حب الخير للناس بيجري في دمه. فانزل الله سبحانه وتعالى ايه ثم نسخ: الا بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. كانت ايه في القران المنزل. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وده الإجابة عن السؤال الذي ذكرته في البداية. المسلمين فازوا في غزوة أحد، ثم كانت الدائرة للكفار، ثم ولى الكفار ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فالكفار قالوا: إن لم نصنع شيئا، محمد على قيد الحياة، عمر وأبو بكر لم يمت منهما أحد، فلماذا خرجنا من بيوتنا إذن؟ إن قتلنا منهم 70 فقد قتلوا منا 70 وأسروا منا 70، فماذا صنعنا نحن؟ هلموا بنا لنعود إليه مرة أخرى. بالفعل بيجهزوا نفسهم. فكان تاني يوم على طول غزوة حمراء الأسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا ولا يتبعني إلا من كان في أحد. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من بعد ما أصابهم القرح، مش هتقدر توصفها بأكتر من كده، قمة في الإجهاد. مبارح في غزوة أحد تاني يوم الكفار علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى إليهم فولوا هاربين. يبقى في النهاية النصرة والنصر والتأييد كان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ومنه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جمعوا لكم تاني يوم، دول جايين لكم تاني بعد غزوة أحد، فزادهم إيمانا. شوف اللي عملوا فيك امبارح هيعملوا خلوا فيك النهارده. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أوعى تخاف من الكلام ده. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وراجعوا قاموا. فحسبنا الله ونعم الوكيل مش تخذيل، حسبنا الله ونعم الوكيل مش تثبيط، حسبنا الله ونعم الوكيل مش تجلس في بيتك ولا تتحرك، حسبنا الله ونعم الوكيل ثم تتحرك. ده معناه الصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقاموا للمعركة، مش حسبنا الله ونعم الوكيل وخلينا قاعدين. لا كده بتفهم غلط. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما ضرهم بشيء، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف المحمود خوفك من الله عز وجل، الخوف الفطري الطبيعي إن شيء ممكن يضرك ممكن يؤذيك. فسيدنا موسى ولى مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف. فطبيعي أن الإنسان يبقى عنده خوف. قال الله عن المؤمنين: وإذ بلغت القلوب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. من شدة الخوف والاضطراب اللي كان في المؤمنين دوال، لكن هذا الخوف يمنعني عن الإقدام في سبيل الله، يمنعني عن القتال في سبيل الله، هذا هو المذموم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. طبعا هنا ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين. فاللي بيتلخبط فيها الناس اللي بتصلي بالآيات إزاي نعرفها؟ هذا عذاب عام، عذاب عام. يعني عذاب عام؟ يعني عظيم أليم مهين. فكلمة عام بتجمع لك الايه؟ تجمع لك الثلاث. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فمثل هذه الأحداث تبرز ما في خبايا النفوس وما يضمره الناس. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا تحسبن بخلك بالعلم خير لك، لا تحسبن بخلك بالمال خير لك، بالعكس أنت ستحاسب على كل هذا. بما أتاه الله من فضل، أي فضل؟ إن شاء الله النصيحة حتى لا تبخل بها، هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة في المال هنا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يدخلون. فالناس اللي بتتهكم على الثعبان الأقرع ده رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري يتحدث عنه. وأي إنسان يأتي بسيرة العذاب أو عذاب القبر يقول لك والثعبان والثعبان الأقرع، وفي ثعبان بشعر عشان يبقى في ثعبان أقرع. طبعا الثعبان الأقرع هذه كناية عن شدة السمية، مش معناه بشعره أقرع، لكن يعني آمن به كل من عند ربنا، ومن أراد المتشابه منه فإنه يقول كما ذكر. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فهؤلاء هم اليهود على مر الزمان يصفون الله عز وجل بما لا يليق به أبدا. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق ذوق ذوق عذاب الحريق. هذا أسلوب تهكم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذلك بما قدمت أيديكم، هذا الذي أنت فيه بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ليه ما قالش أن الله ليس بظالم؟ ده ظلام صيغة مبالغة، لا تنفي الظلم. أنا مش قتال، مش قتال، يعني في فرق بين واحد قتل قتل وواحد قتل مرة. فاللي قتل مرة ما يتقالش عليه قتال قتل. فليه ربنا قال ليس بظلام للعبيد؟ ليه ما قالش ليس بظالم؟ فنفي ظالم ينفي الظلم تماما، لكن ظلام، ظلام تنفي كثرة الظلم مش تنفي الظلم. فأجيبوني في التعليقات وذكروني بها. أنا مش عايز أبقي أسئلة للنهاية علشان خاطر الوقت، أنا ابتليت متأخر النهاردة يعني، لكن إن شاء الله أتذكر هذا السؤال. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. والله أنا آسف، أنا كان نفسي أؤمن بيك، ولكن الله عز وجل عهد إلينا أن لا نؤمن لك ولا لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. لازم زي ما كان الأنبياء من قبل يعني، فتبقى زيهم حضرتك وأنا يعني، طلع الصدقة فينزل قربان يأكلها يعني. قال الله: قل قد جاءكم رسلي رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. والله باللي قلته ده، طب ليه كذبتموه وليه قتلتموه؟ قال الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. خلاص يعني ده الطبيعي في البشر. قل فلما قتلتموه إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذبت رسل، ولا فقد كذب رسل. أجيبوني، فقد كذب رسل. سورة آل عمران تتميز بالاختصار. فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر في الآية الثانية، ولا هنا والزبر من غير الباء، طبيعي من غير الباء. سورة آل عمران تتميز بالاختصار. بالمناسبة بفضل الله رب العالمين الاختصار هذا يعني ملاحظة الاختصار في سورة آل عمران أنا لم أقرأه حقيقة في كتاب، أنا كنت عددت كتاب في المتشابهات لي أنا خاصة يعني من فترة، والحمد لله المصحف لسه معايا بتاع المتشابهات في الخلف يلازمني دوما يعني. فدي من الفتوحات من الله سبحانه وتعالى يعني، مش هتلاقيها في كتاب يعني، فاهتموا بيها، ده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، زحزح بس، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أنت مخلوق لتبتلى، فطبيعي اللي حصل في أحد وطبيعي اللي بيحصل في حياتك كلها. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا عليك بالصبر والتقوى إن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ده واجب يا إخواني، اللي يتعلم الكتاب لازم يبين للناس. قال أبو هريرة أحيانا كان يقول لطلابه لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب من الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمون ما حدثتكم بشيء. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وبالمناسبة أحيانا يجوز كتمان العلم إمتى؟ لو كان مش هيتناسب مع القوم، فحدث كل قوم بما يفقهون، في حكم هم مش هيفهموا، فحدثوا الناس كما قال علي على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكان أبو هريرة نفسه يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين بثثت أحدهما، كل اللي تاخذونه ده وعاء واحد، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا، هموت لو قلته، ولكني أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. فكان الوعاء الثاني علم السياسة والأحداث، فبلاش مش هيفيد كثيرا مع الناس، لكن ده اللي يفيد الناس العلم، وأنا معايا وعائين فمصالح ومفاسد، هقول السياسة هيضيع العلم بتاع الصلاة والزكاة والصوم اللي هو يمتد إلى يوم القيامة. فشوف فقه حتى الصحابة. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الآية اللي بعد كده، إن في خلق السماوات والأرض، وقلنا في خطبة الجمعة، أتمنى لو ترجعوا لي خطبة الجمعة السابقة لأن فيها تفصيل للحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال الليل يبكي أول ما نزلت هذه الآيات، ولم يهنأ بنوم، ولم يهنأ بعيش مع زوجته هذه الليلة، وظل يبكي طوال الليل، يصلي يقف ويبكي ويسرد ويبكي وينام ويبكي، حتى جاء بلال يؤذنه لصلاة الفجر، فقال بأبي أنت وأمي ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال وما لي لا أبكي وقد أنزل الله علي هذه الآيات، وقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم قال ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فمن قرأ هذه الآيات فليتفكر فيها يا إخوان. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على كل حال يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فاللهم لك الحمد أن رزقنا الحسنات على التفكر، تفكر بس هتاخد حسنات، فما بالك إذا فعلت. ربنا، وذا دليل أن التفكر عبادة في حد ذاتها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الخزي الحقيقي هو أن تدخل النار يا أخوان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا رب لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. عرفت التساوي فين؟ تكلمنا عنه أمس، من ذكر أو أنثى في العمل الصالح ده أو ده، لكن المسألة بقى القوامة ومين اللي يدير البيت ده موضوع تاني. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل، وهنا تجري من تحت الأنهار ثواما من عند الله، وهتلاقي كمان شوية نزلا من عند الله، نزلا يعني الضيافة. فالبعض بيتلخبط ساعات، هي ثوابا الأول ولا الزاي الأول؟ نزلا ثوابا ولا الزاي نزلا، أيهما أول؟ عشان ما تتلخبطش، هنا الثاء قبل الزاي، وفي الحروف الأبجدية الثاء ولا الزاي الأول؟ الثاء الأول، تمام. فثوابا ثم نزلا يعني حتى نحفظها، تمام كده. آخر الآيات معنا، وإن من أهل الكتاب إلا لمن يؤمن بالله، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم أولئك لهم أجر عند ربهم. آخر آية، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابط، اصبر صابر داوم على الصبر، رابط الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله كده خلصنا سورة آل عمران سريعا مع سورة البقرة. احنا يعني خدنا كام دلوقتي؟ خلاص ان شاء الله في خلال 4 دقائق ربنا يكرم وننتهي ان شاء الله. الله. طب قبل ما انسى الجواب بتاع سورة آل عمران والأسئلة انا سأجيب عنها في التعليقات عشان الوقت. وما ربك بظلام للعبيد، فهو اصلا ما قالش ظالم لعبد، لا ده عبيد. فلو ربنا سبحانه وتعالى ظلم العبيد مش هيبقى ايه؟ مش هيكون ظالم، هيبقى ظلام والعياذ بالله. فيما اللي يتعلق بالعبيد كلهم ساعتها مش هيكون ظالم، هيكون ظلام. تمام يا اخوان؟ لو ظلم هذا وهذا وهذا وهذا يبقى ظلام. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله واتقوا الارحام والذي تساءلون به وتتساءلون بالارحام فيما بينكم ايضا كانوا يسالون الله كذلك. يسالك بالله والرحم. واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. سوره النساء بتتحدث عن الضعيفين. المرأة هو الرجل دلوقتي هو اللي ضعيف. تحدث عن الضعيفين المرأة واليتيم. فربنا بيركز على الحقوق ومنزل صورة كبيرة جدا اهوت اللي يقول لك حقوق المرأة. شوف من أطول سور القرآن الكريم سورة النساء. وشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول خلقكم من نفس واحدة، أنتوا الاثنين من نفس واحدة. فاتقوا الله وآتوا النساء حقوقها. هتشوف بقى حقوق النساء واليتيم معنا دلوقتي. فاليتيم ضعيف والمرأة ضعيفة، فإياك أن تأتي على حق ضعيف، فإن الذي سيتولى الإتيان بحقه هو الله. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. تأخذ الخبيث أمواله هو، لما تأخذها تبقى خبيثة عندك، والطيب فلوسك أنت. ليه بتحط ليه مكان دي؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. شوف الكلمة حوبا كبيرا، من مزايا اللغة. نفسي ربنا يكرمني وأكمل أعمل حاجة في الموضوع ده، إن الألفاظ في حد ذاتها بتدلك على المعاني. طامة صاخة ضيزة، الكلمة بتقول لك، جرس الحرف في حد ذاته بيعرفك إنه كان حوبا كبيرا. أنت من غير ما تعرف حوبا كبيرا يعني أنت فهمتها كده، إنه كان حوبا كبيرا يعني إثما عظيما. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني أنت خايف مش هتعدل في اليتامى، مش هتعدل مع اليتيمة لو تزوجتها ومش هتعطيها مهرها وحقها بالمثل كباقي غيرها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لما أنا أحللت لك مثنى وثلاثة ورباع، البعض مسك في الآية قال لك بس يبقى مثنى وثلاثة ورباع في حالة ان انا خايف لما يكون عندي يتيمه. شوف لما يكون عندي يتيمه وانا خايف ما اعدلش معاها فانا ممكن اتزوج اثنين، لكن لو ما عنديش يتيمه يبقى ما ينفعش. خلل بين، نسال الله العفو والعافيه. فربنا بيقول انت ليه ماسك في ديت؟ ما تتزوجهاش لو هتظلمها، ما انا فاتح لك الطريق اثنين وثلاثة واربعة. ولا بقى الشيعة ياخدوه الناحية التانية، ده اللي عايز يقفل الباب، واللي عايز يفتحه يقول لك مثنى اثنين وثلاث ثلاثة، اثنين وثلاثة خمسة، ورباع أربعة يبقى تسعة. الشيعة بيقولوا تتزوج بتسعة. خلل بين أيضا كذلك. لا احنا بنقول تسعة ولا احنا بنقول بواحدة، احنا بنقول بأربعة بس. وطبعا الأربعة في زيها زي الواحدة، يعني نفس الوضع في الحكم. يعني حكم الزواج زي حكم التعدد. حكم الزواج ممكن بتعتريه الأحكام الخمسة، ممكن يبقى واجب مستحب مندوب مكروه مباح. كذلك الامر بالنسبه للتعدد، كل واحد بتختلف حالته من الاول للثاني، وكل واحد حرام عليه يعدد، واحد واجب عليه انه هو يعدد. زي واحد واجب عليه يتزوج، واحد يحرم لو تزوج. كل واحد حسب ايه؟ حسب حالته. وهنا وان خفتم، لو انت خايف، طبعا خايف من العدل مش خايف من المدام كالعاده، يعني كل انا خايف من العدل مش هقدر اعدل. لا خليك صريح وقول انت خايف من مين. واتوا النساء صدقاتهن نحله، يعني عطيه المهر. فينطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فحتى كان بعض السلف يعني يصف الصدقة من الزوجة للشفاء، فكلوه هنيئا مريئا. ما معنى هنيئا مريئا؟ اكتبوها لنا في التعليقات إن شاء الله نجيب عنها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فالسفيه الذي لا يحسن التصرف ده ممكن احجره. يعني لو واحد سفيه وصل بالعقل كبر السن انه بقى يخرف، هحجر على ماله، دي ماله هو، لا دي اموالكم. قال الله دي هذه اموالكم، دي اموال المجتمع. شفت مثل هذا المعنى؟ ما يحجر عليه ولا يتصرف في هذا المال، يرزق فيه ويعطى فقط. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. ابتلي اختبره، اليتيم كبر دلوقتي، فقول له خد الفلوس دي تاجر بيها، اشوف والله بقى يحسن التصرف، ادفع عليه امواله خلاص. ولا تاكلوها اسرافا وبدارا، اي يكبره، ما تصرفش انت في المصاريف ولا في اكلها، ولا ان انت تبادر باكلها قبل ان يكبر، وبدارا ان يكبره، تبادر بيها قبل ما يكبر عشان يكبر ما لاقيش حاجه. احذر، معاني كلها ايمانيه، لو الانسان ما عندوش هذه المعاني فلا ينفعه قانون. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، لانهم ما كانوا، مش ما كانوا يورثون المرأة، يعطوها حق، ده المرأة كانت بتتورث بما فيها امرأة الأب، امرأة الأب، زوجة الأب كانت بتورث. متخيلين يا إخوان؟ واللي يلحق يرمي على جلابيه ياخدها. ده إيه ده؟ شوف الإسلام كيف يعني كرم المرأة. وإذا حضر القسمة أولو القربى، من حضر القسمة فليقتسم، ده معنى صحيح. لما تكون بتقسمه، في ناس قربى ما لهمش في الميراث، بس شايفين انت يا ابني معاك 100,000 وانت مش عارف كم مليون وانت الارض الفلانيه، وهو قاعد اديله حاجه، تطيب الخاطر. شوف القران الكريم هذا، ارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ارزقوهم منه، الفرق بينهم وفيها، فيها انت هتنميه، لكن منه مش هنميه، خد منها. خدت بالك من الفرق؟ وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم آية الضمان والتأمين، خايف على أولادك ما تجورش في الوصية، خايف على أولادك ما تأكلهمش حرام، خايف على أولادك اتق الله وقل قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه قد يبعث، والحديث مرفوع، آكلي مال اليتيم من قبورهم تؤجج أفواههم نارا، مش نار في بطنهم بس، ده كمان هتخرج، يبقى ماشي كده والنار عمالة تخرج في من فمه. من هذا؟ يعرفه كل الناس، آكل مال اليتيم، آكل مال اليتيم. حذرتك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أكثر من حديث. إن الذين يأكلون، يوصيكم الله في أولادكم، يعني أمركم الله عز وجل في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مش يوصيكم الله في الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين، مش قاعدة عامة، هي في أولادكم بس. لكن ممكن البنت تاخد أكتر من الراجل في غير الأولاد، واحد مات وترك أخ وأم وزوجة مثلا وبنت، البنت تاخد النص لوحدها، وبعدين ندي الزوجه الثمن، وبعدين ندي الام الثلث، ده لو فضل الثلث هنا هتاخد الثلث، ولو بقى حاجه هياخدها الاخ، يبقى هو اخوه وبنته، وبنته خدت النص. فمش دايما مساله النص هذا، بل بالعكس في مسائل كثيره المراه بتارث اكثر من الرجل فيها، وفي مواطن بيستوي الرجل والمراه، وفي الاولاد الذكر مثل حظ الانثيين. فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، لو بنتين هياخدوا الثلثين، وإن كانت واحدة تأخذ النص زي المثال اللي أنا ضربته. ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، لو زي برضو المثال اللي أنا ذكرته، الأم منها هتاخد الإيه؟ هتاخد السدس، مش هتاخد التلت عشان له بنت. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ملوش ولد ويعني مثلا مات وترك أم وزوجة مثلا، فالأم لها التلت هنا، والزوجة هتاخد عشان برضو ملوش أولاد هتاخد الايه؟ الربع. فإن كنا في تاني فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فالأم الثلث، جمع الإخوة. والجمهور عليه إن أخين كمان، أخين لو أخين بس بيحرموا الأم من إنها تنزل من التلت للسدس، وجمع الإخوة من أي جهة كان، والأخ من أي الجهات كان، فده بينزل الأم من نصيبها. من بعد وصية يوصي بها أو دين. وليه قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية الطبيعي؟ ليه؟ أجيبوني عن هذا السؤال. أجيبكم أنا عن هنيئا مريئا، اللي هو حتى الناس بيقولوا مطرح ما يسري يمري، فهنيئا وأنت تأكله مستساغا طيبا في فمك، مريئا هي دي مطرح ما يسري يمري، يسري يمري إن هو عقباه حسن. لكن في أشياء بتبقى معذرة عن القطع، في أشياء بتبقى هنيئة بس مش مريئة، هي حلوة في الفم بس هتؤذيك والعكس، فكلوه هنيئا مريئا. هنا من بعد وصية يوصي بها أدين، أجيبوني عن هذا السؤال في التاريخ، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، آخر ربع معانا، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الربع مما ترك فلكم الربع. فسامحوني النهارده اتاخرت شويه، ان شاء الله بكره مش هتاخر، معلش. ولكم نصف ما ترك ازواجكم، الرجل ياخذ النصف ان لم يكن لهن ولد من زوجته، لو لها ولد بياخذ الربع من بعد وصيه برضو او دين، الوصيه الاول، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، الزوج هتاخد الربع لو انت مالكش ولد، لو لك ولد هتاخد الثمن. بعد كده ميراث الكلاله، الكلاله جايه من الاكليل، الاكليل اللي بيوضع، الكليل زي التاج كده اللي بيوضع على الايه، الراس، فما فيش حاجه فوق ولا تحت، هو بس محيط كده، فالراجل اللي بيحط بيه مجموعه بس ملوش اصول ولا فروع، هو ده ميراث الكلاله. يبقى ميراث الكلاله مين؟ الذي ليس له اصل وليس له فرع، ليس له والد وليس له عقب، ولد ولد الولد والوالد وان رفع، ده اسمه كلاله، اللي هيرث اخواته بس. شوف بقى اخواته من الام، اخواته من الاشقاء. الايه اللي هنا هتتكلم عن اخواته من الام، وفي الآية في آخر السورة هتتكلم عن إيه؟ هتتكلم عن الأخوة الأشقاء. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، برضو هتيجي معانا في الآخر. فهنا تتحدث عن الأخوة الأم، نشوف بقى إيه. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها. الوصية الأول ليه الوصية الأول؟ للاهتمام بها، ليس لأنها أفضل، للاهتمام ولأنه ليس لها مطالب. انا مش هروح اديني الوصيه اللي الحاج وصل لي بيها، مش هيبقى ليا العين قوي، فانت ممكن تجور عليا في الوصيه، لكن الدين ده انا هقضيك، هاخده منك رغما عنك، فلذلك اخر الله الدين. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله والله عليم حليم. الايه رقم 12 دي الوحيده في السوره، والله عليم حليم، احفظها بقى. الايه اللي بعدها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنه تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. في السورة سورة النساء في خالدين فيها كتير، خالدين فيها الوحيدة اللي ما فيهاش أبدا هي دي، حفظناها كده تمام. وربنا قال عن أهل الجنة خالدين فيها، وهنا ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، فخالدين مع المؤمنين وخالدا مع الايه، مع الكفار، فكأنه في النار وحده، أما متعة الجنة ففي الصحبة، فهنا خالدين وهنا ايه، هنا خالدا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الحمد لله في الآخر أهو، اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، المرأة لما بتزني كان في الأول استشهدوا علينا أربعة منكم فاشهدوا فامسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، تحبس، ده كان الحكم الأول، ثم نسخت الآية، قال الله خذوا عني، حديث صحيح مسلم، قد جعل الله لهن سبيلا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثيب والبكر والبكر، الثيب جلد 100 والثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وطبعا اخذ بنص الحديث الامام احمد، والجمهور قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز والغمديه بس ما جلدهمش، فالجمهور على الرجم فقط، والامام احمد على الرجم والجلد للثيب يعني. وطبعا هنا استشهدوا علينا اربعه، الشهود الاربعه بتطبق في حد الزنا عموما، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يطبق حد الزنا بشهادة الأربعة إلى يومنا هذا، فأصبح الأمر كأنه صوت معلق يجلد به هؤلاء. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، في اللواط برضو كان يؤذى، بعد ذلك نزل حكم تاني أنه يقتل، يقتل بقى بأن طريقة متفق على أنه يقتل، بس يقتل إيه بقى، من مكان عالي ويرمى، ولا يحرق، ولا يقتل حد قطعا يعني، يقتل بالسيف، المهم ان هو يختل يعني. فان تاب واصلح فاعرض عنهما ان الله كان توابا رحيما، اعرض عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت امت احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ما كل شويه اللي عملت يا اللي خليت. فاللي توب خلاص، انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله. بجهاله يعني ايه؟ يعني هو جاهل ان هي معصيه؟ لا مش جاهل ان هي معصيه، لكن بجهاله، جهل منه بمقام الله. مش جهل منه ان هي معصيه ولا لا. ده هو لو جهل ان هي معصيه ولا لا ده اصلا ما اذنبش. تمام يا اخواني؟ يعني ده ما عملوش حاجه، ما عرفش ان هي حرام. ثم يتوبون من قريب قبل الموت فاولئك يتوب الله عليه، وليس التوبه الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. في سكرات الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه احدكم ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعد ما اتيتموهن. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احدهن قنطارا، يعني مالا عظيما، فده يدل على ان ممكن انك تعطي المراه مال عظيم في الميراث في المهر يعني، فلا تاخذوا منه شيء. وكيف تاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض. هنا كنايه عن الجماعه، وطبعا ده ادب القران الكريم، فربنا بيذكر الناس بألطف المواقف اللي كانت ما بينهم، فراعوا مثل هذه المواطن حتى عند الخلاف. ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وربنا قال عن النكاح ميثاق غليظ، أعظم ميثاق وأغلظ ميثاق الميراث. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقلنا أن ده كان طبيعي في الجاهلية، بيورثها بحالة على بعضها، إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. والآية التي بعدها في التحريم واضحة، يعني إيه المحرمات من النساء. وبذلك نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر فضله أن قد انتهينا من مجلس اليوم. والأسئلة لو في شيء إن شاء الله سأجيب عنه في التعليقات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لا تنسونا من الدعاء عند الإفطار. جزاكم الله خير. السلام عليكم.